أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. لم نزل في مقدمات العلم التي ذكرها الإمام النووي في أول كتابه المجموع، يقول: من آداب العالم ويبين الدليل الضعيف لئلا يغتر به. يعني إذا ذكر مسألة وذكر لها أدلة أعان السامع على تمييز الصحيح من الضعيف من الأقوال، بتمييز الصحيح من الضعيف من الأدلة، فيقول: استدل بكذا وهو ضعيف لكذا، ويبين وجه ضعف الدليل الذي استدل به، ويبين الدليل المعتمد ليعتمد، ويبين له ما يتعلق بها من الأصول والأمثال والأشعار واللغات، وينبههم على غلط من غلط فيها من المصنفين، فيقول مثلا: هذا هو الصواب، وأما ما ذكره فلان فغلط أو ضعيف. لا يلزم أن يصرح باسم من غلطه قاصدا النصيحة لئلا يغتر به، لا لتنقص للمصنف، ويبين له على التدريج قواعد المذهب التي لا تنخرم غالبا، قواعد المذهب أمور عامة يحصل تطبيقها فيما يحصى من الفروع، فإحرازها يساعد على إدراك هذه الفروع وجمعها، كقولنا: إذا اجتمع سبب ومباشرة قدمنا المباشرة. في الهامش يقول: كالمحرض على القتال، الميسر لأسبابه والمستحضر لآلاته، فهذا هو السبب، والمنفذ للقتل المستعمل للآلة التي أحضرها، فهذا هو المباشر. يعني إذا حصل في جناية سبب مباشرة قدمنا المباشرة فجعلناها هي المعول عليها، وإذا اجتمع أصل وظاهر ففي المسألة غالبا قولان. إذا كان عندنا أصل وهو عدم التكليف، وظاهر يعني دليلا محتملا، ففي المسألة غالبا قولان: إما تغليب الأصل وإما تغليب الظاهر. وإذا اجتمع قولان قديم وجديد فالعمل غالبا بالجديد، إلا في مسائل معدودة سنذكرها قريبا إن شاء الله تعالى. يعني أن للشافعي مذهبين: مذهب بالعراق وهو القديم، ولما جاء إلى مصر صار له مذهب آخر وهو الجديد. القاعدة أن العمل غالبا بالجديد، يعني أن الجديد ظهر للشافعي من الأدلة والمعاني ما رجحه، فأصبح هو المعتمد في المذهب، إلا في مسائل معدودة بقي الدليل فيها راجحا فيعمل فيها بالقديم. من مسائل الفقه أن من قبض شيئا لغرضه لا يقبل قوله في الرد إلى المالك. يعني إذا قبض أحد شيئا لغرض له، فإذا قال رددته للمالك لا يقبل قوله لأنه حازه لغرضه، فالظاهر أن يبقى عنده، فإذا ادعى أنه رده إلى المالك لا يقبل قوله، ومن قبضه لغرض المالك قبل قوله في الرد إلى المالك لا إلى غيره. وأن الحدود تسقط بالشبهة، يعني إذا وجدنا أحدا مرتكبا حدا وثم شبهة مانعة من ثبوت ذلك الارتكاب له، فإن الحدود تسقط بالشبهات. وأن الأمين إذا فرط ضمن، يعني إذا استؤمن على وديعة أو شيء فإن يده يد حفظ ليست يد ضمان، فما لم يفرط، لكنه إذا فرط بدل أن يجعلها في حرزها جعلها عرضة للضياع، فإنه حينئذ وإن كان أمينا لا ينسب إليه خيانة، لكن التفريط يجعله ضامنا إذا أصاب العين التي في حوزته شيء وجب عليه التعويض فيها. وأن العدالة والكفاية شرط في الولايات، يعني الولايات العامة والولايات الخاصة، كمن يلي أمر غيره أو من يلي ولاية عامة في عمل أو شيء، أو كمن يلي ولاية عامة في البلد كلها، فإنه اشترط لها لذلك شرطان، العدالة والكفاية، أن يكون عدلا وأن يكون منه مجهود وقوة عقل يترتب عليها كفاية المصالح في هذا الموقع. وأن فرض الكفاية إذا فعله من يحصل به المطلوب سقط الحرج عن الباقين، وإلا أثم كلهم بالشرط الذي قدمناه. يعني من خصائص فرض الكفاية أن الخطاب فيه لجميع الأمة كما سبق، وأنه إذا قام بعض الأمة به سقط الطلب والحرج، فلم يعد مطالبا به ولا حرج على الأمة إذ قام به بعضها، وإلا أثموا كلهم بالشرط الذي قدمناه. وأن من ملك إنشاء عقد ملك الإقرار به، يعني لو أقر بعقد وهو لا يملك إنشاءه يرد إقراره. وأن النكاح والنسب مبنيان على الاحتياط. وأن الرخص لا تباح بالمعاصي، يعني أن في الرخص نوع تيسير، وهذا التيسير حقه أن يكون لزيادة التعبد، فليس وتصور أن ييسر على الله تعالى علينا لنعصي، فكانت الرخص لا تنال بالمعاصي. يعني من سافر ليسرق أو ينهب أو سافر ليعصي الله تعالى في بلاد الكفار أو في غيرها من الأماكن، أو سافر ليقيم في بلاد الكفار، فكل ذلك معاص فلا تناط الرخص بها، فهذا لا حق له لا في قصر ولا في جمع ولا في شيء من الرخص على الإطلاق، لأن الرخص مواقع تيسير قصد بها زيادة التعبد، فليس أتصور أن تكون زيادة في العصيان. فمن تلبس بمعصية حرم نفسه من زيادتها بتيسيرها. وأن الاعتبار في الأيمان بالله أو العتاق أو الطلاق أو غيرها بنية الحالف إلا أن يكون المستحلف قاضيا فاستحلفها لله تعالى لدعوى اقتضته، فإن الاعتبار بنية القاضي أو نائبه إن كان الحالف يوافقه في الاعتقاد، فإن خالفه كحنفي استحلف شافعيا في شفعة الجوار ففي من تعتبر نيته وجها. فاليمين إذن الاعتبار فيه بنية الحالف إلا أن يكون ذلك في قضية أن يكون المستحلف قاضيا، وعلى ذلك يكون على نية المستحلف. وأن اليمين التي يستحلف بها القاضي لا تكون إلا بالله تعالى وصفاته، يعني من كان حليفا فليحلف بالله أو ليصمت، فعلى ذلك فالقاضي حقه أن يحصر يمينه التي تثبت بها الأحكام أن يحصرها في الحلف بالله تعالى وصفاته. وأن الضمان يجب في مال المتلف بغير حق سواء كان مكلفا أو غيره، يعني من أتلف مال غيره بغير حق وجب الضمان سواء كان المتلف عاقلا أو كان غير عاقل، كان مكلفا أو كان غير مكلف، بشرط كونه من أهل الضمان في حق المتلف عليه. وقولنا من أهل الضمان احتراز من إتلاف المسلم مال حربي ونفسه وعكسه. المسلم لو أتلف مال حربي أو أتلف نفسه فالحرب ونفسه وماله ليس من أهل الضمان، فإذا أتلفها المسلم فلا ضمان عليه. وقولنا في حقه احترازا من إتلاف العبد مال سيده إلا أن يكون المتلف قاتلا خطأ أو شبه عمد فإن الدية على عاقلته. وأن السيد لا يثبت له مال في ذمة عبده ابتداء وفي ثبوته دواما وجها. وأن أصل الجمادات الطهارة إلا الخمر وكل نبيذ مسكر، يعني ما كان مسكرا أو تجمدت الخمر فأصبحت جمادات فهي نجسة سواء كانت سائلة أو كانت جامدة. وأن الحيوان على الطهارة إلا الكلب والخنزير وفرع أحدهما، مذهب الشافعي تمكن النجاسة من الكلب والخنزير فينتفي وصف الطهارة عنهما وعما تفرع منهما. ويبين له جملا مما يحتاج إليه وينضبط له من أصول الفقه وترتيب الأدلة من الكتاب والسنة والإجماع والقياس واستصحاب الحال عند من يقول به. ويبين له أنواع الأقيسة ودرجاتها وكيفية استثمار الأدلة، وبين حد الأمر والنهي والعموم والخصوص والمجمل والمبين والناسخ والمنسوخ، وأن صيغة الأمر على وجوه. في الهامش يقول للأمر صيغ، أولها فعل الأمر والثاني المضارع المقترن بلام الأمر، ثم اليقظ وتفثاهم وجوف نذورهم، والثالث اسم فعل الأمر كقوله تعالى عليكم أنفسكم، وآخرها المصدر النائب مناب الفعل كقوله تعالى وبالوالدين إحسان فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب. فتقدير الآية أحسنوا بالوالدين إحسانا، وهناك الجملة الخبرية المراد بها الإنشاء كقوله تعالى ومن دخله كان آمنا، يعني أمنوا من دخله. ومنها ولله على الناس حج البيت، والمراد به الأمر أي من دخل البيت الحرام فأمنوا. وأنه عند تجرده يحمل على الوجوب عند جماهير الفقهاء، يعني من أصول العلم ألا يفوت الطالب أن كل أمر يدل على الوجوب وكل نهي يحمل على التحريم، من غير إلا أن ترد قرينة تصرف الأمر عن أصله، فبدل أن يكون على الوجوب يكون على الند، أو تصرف النهي عن أصله فبدل أن يدل على التحريم يدل على الكره. وأن اللفظ يحمل على عمومه وحقيقته حتى يرد دليل تخصيص ومجاز، يعني إذا كان اللفظ عاما يعني يندرج تحته أفراد غير محصورة، فإن الأصل أن يحمل اللفظ على عمومه. وإذا قال الله تعالى ولله على الناس حج البيت، فإن لفظ الناس يشمل أفراد غير محصورين، فيكون ذلك شاملا لكل من يندرج تحت لفظ الناس من الرجال والنساء والصغار والكبار وجميع المكلفين. وأن أقسام الحكم الشرعي خمسة: الوجوب والندب والتحريم والكراهة والإباحة، وينقسم باعتبار آخر إلى صحيح وفاسد. تعريفات هذه المعاني الأصولية: فالواجب ما يذم تاركه شرعا، يعني أن علامة الواجب أن تركه يعرض للعقوبة، ما يذم يعني بالعقاب تاركه شرعا إذا كان ذلك الترك قصدا مطلقا. قوله على بعض الوجوه يكون احترازا من الواجب الموسع والمخير، وقيل ما يستحق العقاب تاركه، فهذان أصح ما قيل فيه. والمندوب ما رجح فعله شرعا وجاز تركه، المندوب ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، يعني إذا فعلت الشيء المندوب رجوت فضل الله عز وجل عليه، وإذا تركت المندوب فلا إثم عليك، إلا أن هذه المندوبات حريم الواجبات، فإذا فقدت المندوبات أضعف ذلك الواجبات، فيتعلق الطلب بها لذلك، حتى إذا زادت هذه المندوبات المتروكة أثر ذلك بالضرورة على الواجبات، فمن ضعف واجبه أو فقد الواجب منه فليعلم أنما ذلك بكسبه، وأن سبب ذلك تفريطه فيما لا عقوبة على تركه، وفيما يثاب فاعله ولا يذم تاركه، وهو المندوبات. يقول هو يعرف النوم رجح فعله شرعا وجاز تركه، والمحرم ما يذم فاعله شرعا، المحرم والحرام ما يعاقب فاعله إذا فعل ذلك قصدا مطلقا، والمكروه ما نهى عنه الشرع نهيا غير جازم، فإذا كان النهي غير جازم أثيب على تركه ولم يعاقب على فعله، إذا كان مكروها أثيب على تركه، لكنه إذا فعله لم يكن حراما لم يعاقب على فعله. والمباح ما داء الشرع بأنه لا فرق بين فعله وتركه في حق المكلف، والصحيح من العقود ما ترتب أثره عليه، ومن العبادات ما أسقط القضاء، والباطل والفاسد خلاف الصحيح. يعني إذا وصفت العقد بأنه عقد صحيح، سواء كان عقد بيع أو إجارة أو نكاح أو نحو ذلك، فإن الحكم بصحته يعني ترتب أثره عليه. فإذا كان عقد بيع وترتب أثره معناه أن يتملك كل من الطرفين ما حاز من العوض، فالمشتري حاز السلعة فأبيح له التصرف فيها، ملكها فأبيح له التصرف فيها، والبائع ملك الثمن فله أن يستمتع به. ومن العبادات ما أسقط القضاء، العبادة إذا كانت صحيحة فلا يؤمر لا بإعادة في نفس في وقتها ولا بقضاء في بعد ذهاب وقتها، لكن لو كانت العبادة فاسدة وجب إعادتها في الوقت وقضاؤها بعد ذهاب الوقت. والباطل والفاسد خلاف الصحيح، يعني إذا كان الصحيح ما ترتب عليه أثره فالعقد الباطل والعقد الفاسد لا يترتب عليه شيء، كأنه لم يكن. وإذا كانت العبادة الصحيحة ما أسقطت الإعادة والقضاء فالباطل والفاسد لا يسقط الإعادة والقضاء، بل يجب مع فعل العبادة فعلا باطلا أو فعلا فاسدا يجب الإعادة في الوقت والقضاء بعد ذهابه. ويبين له جملا من أسماء المشهورين من الصحابة فمن بعدهم من العلماء الأخيار وأنسابهم وكناهم وعصارهم وطرف حكاياتهم ونوادرهم وضبط المشكل من أسمائهم وصفاتهم وتمييز المشتبه من ذلك، وجملا من الألفاظ اللغوية العرفية المتكررة في الفقه ضبطا لمشكلها وخفي معانيها، فيقول هي مفتوحة أو مضمومة أو مكسورة، مخففة أو مشددة، مهموزة أو لا، عربية أو عجمية أو معربة، وهي التي أصلها عجمي وتكلمت بها العرب، مصروفة أو غيرها، مشتقة أم لا، مشتركة أم لا، مترادفة أم لا، وأن المهموزة والمشددة يخففان أم لا، وأن فيها لغة أخرى أم لا. ويبين ما ينضبط من قواعد التصريف كقولنا كل ما كان على فعل بفتح الفاء وكسر العين فمضارعه يفعل بفتح العين إلا أحرفا جاء فيها الفتح والكسر من الصحيح والمعتل، فالصحيح دون 10 أحرف كنعمة وبئس وحسب، والمعتل كواتر ووابق وورم ووريا الزند وغيرهن. وأما ما كان من الأسماء والأفعال على فعل بكسر العين جاز فيها أيضا إسكانها مع فتح الفاء وكسرها، فإن كان الثاني أو الثالث حرف حلق جاز فيه وجه رابع وهو فعل بكسر الفاء والعين. وإذا وقعت مسألة غريبة لطيفة أو مما يسأل عنها في المعاياة نبهه عليها وعرفه حالها في كل ذلك، ويكون تعليمه إياهم كل ذلك تدريجا شيئا فشيئا لتجتمع لهم مع طول الزمان جمل كثيرة.